بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ونشرت يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح في أولادنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الاستلقاء. الاستلقاء كما عرفه الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله قال: هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. هكذا قال الإمام الحافظ ابن حجر معرفا الاستلقاء: الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وعلي بن عدهو بن المديني قال: حدثنا الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني عباد ابن تميم عن عمه، طبعا عمه عبد الله بن زيد الأنصاري، قال أي عبد الله بن زيد الأنصاري عم عباد ابن تميم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذه واضعا حال، وهذه إحدى رجليه إما مترادفة وإما متداخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك مخافة أن تنكشف العورة، فأما من أمن ذلك فقد ثبت هذا من فعله، فدل على أن النهي المقصود به إذا كان الإنسان تنكشف عورته. انتبه أيها الفتى على الدرس. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي لا يتخاطب أحدهما، لا يتخاطب هذا الاثنان لا يخاطب أحدهما الآخر دون الثالث، أي إلا بابنه. لماذا؟ لأن ذلك سيحزنه ويخيفه، وربما يظن أنهما يريدان به غائلا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، إلى قوله: فليتوكل المؤمنون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك حا، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أي إلا بإذنه. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه ويخيف، وإذا كانوا مجموعة فلا بأس بهذا، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة بحضرة زوجاته صلى الله عليه وسلم. إذا أعطاها، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان يتقنان لغة وهو لا يعرفها، هل يحق لهم أن يتحادثا فيما بينهم بهذه اللغة؟ جيد، يعني يدخل في النهي، لأن العلة جاءت أنه ربما يظن أنهم يريدون به غائلة. باب حفظ السر. ومعنى حفظ السر أي ترك إفشائه، فينبغي على الإنسان أن يحفظ أسرار الآخرين، وأن يحذر الإنسان من الغيبة، لأن هذا على الأقل أحواله غيبة. فإذا كان سر أمر السر أشد، لأن أمر السر ما سمي سرا إلا لأن في إفشائه ضررا على صاحب السر، ولما تكون مجموعة والضرر أكبر يزداد الإثم في هذا. فعلى المرء أن يحفظ حق إخوانه وأن يرعى حق الله في هذا. حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا مؤتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا. هل كان أنس في هذا العمر صغير أم كبير؟ صغير، لأنه سيحفظ أنت أتي به إلى النبي خادم في عمره 10 سنوات، فما أخبرت به أحدا بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ السر. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، لحديث فاطمة السابق. حدثنا عثمان وهو عثمان بن أبي شيبة في عام 35 و200 قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه، يعني من أجل أن ذلك يحزنه. وهنا لما قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، وتقدم الخبر برقم 6288 إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا لماذا؟ قلنا ربما أنه يتوهم أنهما يريدان به غائلا، وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس، وأنك لا تفعل شيء يخيفه أو يثير الخوف والذعر عندهم. وأيضا فيه كسل للقلب وشبهه، فينبغي على الإنسان أن لا يكسر قلوب الآخرين في أي تعامل. وفيه أن من أراد شيء في مثل هذا والذي أمر حتى لا يدخل الخوف ينحرف بهذا الذي يتحدث معه حتى لا يثير مخافة الآخرين. نعم. ثم قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان ابن جبلة عن أبي حمزة واسمه محمد بن ميمون عن الأسود عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق وهو شقيق بن سلمة يكنى ما هي كنيته أبو وائل عن عبد الله وعبد الله بن مسعود، لأن الكوفي إذا قال عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان المال عنده لا يتأخر، وكان يؤدي الأمانة ويحفظ الأمانة. وليحذر الذي سلم أمانة ثم ضيعها، فقد خان الطرفين، قد خان من يستحق الأمانة وقد خان من سلمه الأمانة. فيا عباد الله اتقوا الله في أموال الفقراء. فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله. من قال أما والله؟ إيه؟ عبد الله بن مسعود. انتبه إلى الدرس واجعل حضورك حضور تحصيل. وقيل: اسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا. فاجعل حضورك حضور سماع أيها الفتى. أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ أي في جماعة فساررته. ابن مسعود ما أراد الشر وما أراد إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد التحذير من هذا الذي يقول هذا. فغضب حتى أحمر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: انظر إلى صبره وتأمل كيف أن الله قص قصص السابقين لأجل أن يثبت فؤاده وأن يقتدي بهم في صبرهم وفي عملهم. ثم قال: رحمة الله على موسى، وهنا الدعاء للرحمة ومشروعية هذا، أودي بأكثر من هذا فصبر. وهنا الغرض فساررته، يعني وجه الاستدلال باعتبار فيه دلالة على أن أصل من يرتفع إذا كانوا في جماعة ولا يتأذون بالمسارارة. باب طول النجوى وقوله: وإذ هم نجوى. وذلك الإنسان لا يبالغ في السهر ولا يبالغ في السمر الذي ليس فيه منفع، بل يحرص الإنسان على وقته. يقول: مصدر من ناجيت، فوصفهم بها أي هو من باب المبالغة، والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن بشار قال له بن دار، توفي عام 250 و200، كان بارا بأمه، فبورك له، وكل من كان بارا فإنه حري أن يبارك له. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، وكان من عباد السلف. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج، مكث عنده 20 عاما يكتب ويسمع ويتعلم. عن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب وهو أحد المكثرين عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم بحوائج إخوانه، وهذا من رحمته ولطفه، والسعيد في هذه الدنيا من قام بحوائج إخوانه. باب لا يترك النار في البيت عند النوم. النار خطر جدا أن يتركها الإنسان، فيحذر الإنسان من ذلك. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. إذن هذا قيل به لحصول الغفل به غالبا، قد تأتي فأرى أو نحو ذلك فيحصل خلل، أو قد يقوم نائم ويقع فيها أو شيء. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ نعم الله ويحذر الإنسان من الشيء المؤذي. حدثنا محمد بن علاء وهو محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، في عام 47 و200، قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد وهو بريد بن عبد الله عن أبيه اللي هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى بن رافع الابن عن أبيه عن جده قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم أي أخبر بحالهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر النار وأن لا يتركها، وأن يحذر الأشياء التي تؤول إلى الخلل. نعم. وهذا عام يدخل فيه جميع النيران، لكن خص بالشيء الذي يخاف. حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن كثير وهو ابن شنضير عن عطاوه بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية. التخمير بمعنى التغطية والستر، وأجيف الأبواب وأطفئ المصابيح، فإن الفويثق ربما جرت الفتيلة، أي فتيلة المصباح، فأحرقت أهل البيت. إذن هذا هو التحذير من هذه العلة. فأي شيء قد يؤول إلى ضرر ينبغي أن يخاف منه وأن يحذر منه وأن يحتاط الإنسان. وحتى إذا الإنسان لا يخاف على نفسه ينبغي أن يخاف على ماله، لأن المال هو مال الله وهو أمانة الله بين أيدينا. باب إغلاق الأبواب بالليل، يغلقها الإنسان ويقول بسم الله. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب من التغليق، وأوكوا الأسقية، وخمر الطعام وشرب، ليس طعام وشراب عليك أن تخمره بشيء. قال همام وأحسبه قال: ولو بعود، يعني لم تجد ما تخمص حتى والعود، وتقول بسم الله، لأن البركة حاصلة بقولك بسم الله. فهذا يعني من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ما ينفعهم في هذه الدنيا وما يدفع عنهم أضرار. باب الختان بعدما كبر ونتف الإبط، وذلك هذا يعني باب في الختان، حتى لو كبر الإنسان فينبغي عليه أن يختتن. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمسة، أي الفطرة في خمسة أشياء، وهذا جزء من الفطرة وأحاديث الفطرة عديدة. الختان وهو التطهير، وهو رفع القلفة يعني الجلدة الزائدة على ذكر الذكر، والاستعلال استعمال الحديد لحلق العانة، ونتف الإبط نتف لأنه الشعر حينما يكون في مكان إذا طال الشعر فهو يؤدي إلى الرائحة، وقص الشعر ينبغي على الإنسان أن لا يجعل شعره فوق 40 يوم، ينبغي عليه أن يقصه ولا ينزل إلى الشفتين، وتقليم الأظفار، المؤمن يقلم أظفاره في كل أسبوع ولا يحق له أن يطيره إطالة، فإذا بلغ 40 يوم فالزيادة فوق 40 حرام. حدثنا أبو اليمان وهو الحشم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم وهو آلة النجار. قال مخفف المخالق، قال مخفف عن القدوم وليس القدوم، وفي لهجة أهل العراق يقول عنه قدوم أي بالتشديد. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع. حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو المشهور بصاعقة، ولدينا أحد طلاب معهد الأمل اللي هو معهد يعني من أنفس المعاهد، وقد انتهينا من تدريس الطلاب الأسبوع الماضي بحمد الله، وينماز بالجودة ما شاء الله، المعهد ينماز طلابه بالجودة والقوة والحفظ. فأحدهم الأخ اسمه محمد أيضا، أنا ألقبه بصاعقة لشدة حفظه وجودته، والحمد لله المعهد بفضل الله تعالى قام 3 سنوات وفيه دراسة جادة، والحمد لله طلابه من خيار الطلاب بفضل الله تعالى. قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن عمره بالتشبيه مع الآخرين، قال: أنا يومئذ مختون، مختون أي قد اختتمت. قال: وكان لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي يدرك البلوغ. طبعا هذا في زمانهم ذاك، أما في زماننا هذا لتطور أشياء صاروا يتقنون الطفل وهو صغير، وأنا أدركت الناس يؤخرونه في بداية حياته ثم الآن يبكرون جدا لأنه أسلم له أقل أذى. وقال ابن إدريس وعبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، أي مختون، لأن ابن عباس كان عمره حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما. باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، لأن الإنسان يجعل حياته سجلا في طاعة الله تعالى ولا يضيع وقته، أما الجلسات بالكلام الفاضي وباللعب وبالمحرمات فليحذر الإنسان، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ولذا الإنسان الحريص حتى أكله وشربه ونومه يحتسب به أنه يستريح لأجل أن يتفرغ لطاعة الله ويتقوى به لطاعة الله. قال: ومن قال لصاحبه: تعال لأقامرك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فيحذر الإنسان من لهو الحديث ويحذر من الكلام الباطل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل، أي كفارة ذلك، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فإنسان إذا قال هذا المقول أن يتصدق، والإنسان إذا وقع بأي ذنب عليه أن يكفر ذنبا بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يثير بآية أخرى بنفس هذا المعنى تذب، ويدرؤون بالحسنة السيئة. باب ما جاء في البناء، أي لما يبني الإنسان ويبالغ في البناء، يعني باب ما جاء في البناء وذمه، إنما يبني الإنسان على قدر حاجته. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرار الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان، فهذا من باب الذم إذا تطاولوا فيها، لأن الإنسان تطاول وانشغل دل على أنه قد تمكن حب الدنيا من قلبه، ولا يتمكن الإنسان حب الدنيا من قلبه إلا كان مقلا من الإقبال على الله والدار الآخرة. والإنسان كل يوم يمر فيه من حياته فهو يقربه إلى موته، إلى قبره، إلى ساعته، إلى لقائه بربه، فعلى الإنسان أن يبادر وأن يأخذ من هذه الدنيا على قدر ما يوصله إلى ربه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق اللي هو بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي عن سعيد عن ابن عمر قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، هذا هو كان مقصوده، يعني على قدر الحاجة، ما أعانني عليه أحد من خلق الله، أي كان يعمل شيء على قدر حاجته. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي منذ توفي. قال سفيان فذكرته لبعض أهله فقال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. إلى هنا ملتقانا الغد بإذن الله تعالى كتاب الدعوات، ووجدت بإذن الله تعالى أن تجدوا معي وتنشطوا في كتاب الدعوات، لأن هذا ينبغي على الإنسان أن يعلم هذا وأن يحفظ هذا وأن يجد فيه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.